قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الموت ألف، لموت ألف عابد قائم الليل صائم النهار أهون من موت العاقل البصير بحلال الله وحرامه. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إن الشياطين قالوا لإبليس: يا سيدنا ما لنا نراك تفرح بموت العالم ما لا تفرح بموت العابد. قال: انطلقوا. فانطلقوا إلى عابد قائم يصلي، فقالوا له: إنا نريد أن نسألك. فانصرف. فقال له إبليس: هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة؟ قال: لا. قال: أترونه كفر في ساعة؟ ثم جاء إلى عالم في حلقة يضاحك أصحابه يحدثهم، فقال: إنا نريد أن نسألك. فقال: سل. قال: هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا جوف بيضة؟ قال: نعم. قال: وكيف؟ قال: يقول لذلك: إذا أراد كن فيكون. قال إبليس: أترون ذلك لا يعدو نفسه؟ أترون ذلك لا يعدو نفسه وهذا يفسد علي عالما كثيرا؟ لا يعدو كأن ذلك، يعني العابد لا يعدو نفسه، وهذا يفسد علي عالما كثيرا، يعني يفسد من يستفيد منه ويسأله. قصة ضعيفة، ولكن يغني عن هذه القصة قصة الذي قتل 99 وكمل بالمئة في الصحيحين عن أبي سعيد. وقال عبد الله بن وهب صاحب مالك: وكان أول أمري في العبادة قبل طلب العلم هو لعب الشيطان في ذكر عيسى بن مريم كيف خلقه الله عز وجل ونحو هذا، فشكوت ذلك إلى شيخ فقال لي: أين وهب؟ قلت: نعم. قال: أطلب العلم. فكان سبب طلبي للعلم. ومن حديث ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين العالم والعابد 100 درجة، بين كل درجتين حبر الوجود، هذا الجواد المضمر 70 سنة، ومن دون ابن عون لا يحتج به، ومن دون ابن عون لا يحتج به. وإذن هذا الباب كله من هذا الصنف، ومع ذلك عندنا ما يغني عنه من الحديث الذي أشرنا إليه.